ذات المقصد يعني ذات الممر وهو الصراط الذي يطلب عليها ويمر عليه كل الناس وكل بحسب عقيدته وعمله. فمن كانت عقيدته صحيحة ومن كان عمله خيرا هناك من سوف يمر كالبرق الخاص، هناك من سوف يمر كالريح المرسلة، هناك من سوف يمر كالجواد، هناك من سوف يرطب به عمله وسوف يمر حظوا على قدميه ورجليه نسأل الله السلامة، وهناك من سوف لا يستطيع المرور وسوف يهوى فيها. وهذا قول الله سبحانه وتعالى: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. أعاذنا الله وإياكم من هذا. هذا هو المعني بقول الله تعالى: إن جهنم كانت مرصادا معدا مهيئا لمن للطاغين مآبا، مآبا يعني مرجع. فكل طاغ لا بد وان يكون مرجعه الى جهنم وليس المصير. والطغيان كما قلت لكم نوعان، وهو مجاوزة الحد. هناك طغيان في الدين وهناك طغيان في الدنيا. واما الطغيان في الدين فيكون بالكفر والعياذ بالله، واما الطغيان في الدنيا فيكون بالظلم والبطش ومخالفة شرع الله. شرع الله هؤلاء الذين فسدت عقيدتهم في الدين وفسدت اعمالهم في الدنيا مرجعهم الى جهنم وبئس المصير، وبئس المصير. اذا ان جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا. طيب هؤلاء الذين طغوا ومرجعهم الى النار مدة مكثين في النار كن أذير. فقال الله سبحانه وتعالى: لابثين فيها أحقاب. لا المكث البقاء، يعني كلمة مكث معناها البقاء. لكم مش عارف يعني ايه مكث، انني اذكر الشيء يذكر وانا لازم فيه قواتي المسلحة. لما انتقلت من مركز التدريب الى اللواء اللي هخدم فيه بقى وهجري فيه، فكان في اسماعيليه في منطقه تسمى ابو صوير، فقط اسماعيليه قليل يعني. فلما ادخلونا على العميد قائد اللواء ده، فقال طيب وكنا لسه داخلين، قال لي اليوم برحب بيكم كان معي زميل اخر، فيعني ان شاء الله طلباتكم ايه؟ فقلت له يعني عايزين ان شاء الله 24 ساعة كده اجازة ننزل بيوتنا علشان يعني نغسل هدومنا نجيب فلوس، لان احنا خدونا مركز التدريب علينا على طول واحنا عارفين ان احنا يعني هنقعد هنا وكده. فقال لي نظر الي: انت بتشتغل ايه بره؟ فقلت له انا معين في كلية اصول الدين. قال طيب يعني معين في كلية اصول الدين يعني؟ كنت بتوصل لهم روحوني علشان انا عايز اغسل هدومي بقى مش عارف ايه. فقلت له هناك فرق بين عمل المدني وانا في الجيش. قال لي ايه الفرق بقى يا اخويا؟ فقلت له طول البكر وكانني القيت عليه حجرا. قلت ايه يا اخويا؟ فقلت له البكر. فقال لي يعني ايه بقى البكر اللي انت قلت له ده؟ قلت طول المدة. قال يعني انت لازم تخطبها تقولها لي عار. طب ما انا مرة قلت ايه؟ وعقدت على هذا التعبير. كيف عقدت؟ فاولا طردني، قال يلا بتاع المكت انت اطلع بره يلا خلاص. فالمكت هو البقاء، المكت هو البقاء. ولذلك لما قلت هنا اني قال ان علم طيب يعني ان كنت فيها قد ايه؟ يعني هياخدوا فيها قد ايه؟ فقال الله سبحانه وتعالى: لابثين فيها ايه؟

فيها بروده في يوم الحار، ها ماء البارد في يوم الحار ماشي تطلع ايضا على النار. طيب لا يذوقون فيها ايه؟ بردا، يعني ما بيناموش. نعم مش هينام، ما عرفوش ينام. ولذلك لأهل النار بينام ولأهل الجنة مش هتتبع النوم على كده، مش هنام خلاص مش هنام. ودي مسألة هنتكلم عنها وهنشوف الحديث بقى اللي سئل فيها النبي صلى الله عليه وسلم قال الجنة نامون أو لا نامون، وصح هذا الحديث. فهينام فين في النار والعياذ بالله؟ ينام فين؟ فلا يذوقون فيها بردا، ما بيناموش ما بيناموش خلاص، لأن النوم راح سيحصل. طيب أو هي حارة وهو يحتاج إلى بصيص برد من ريح لينة، مش هيشوف ده بردا ماشي ماشي. طيب لما يحب يشرب فهو مولع نار، هو نفسه مولع نار، فيريد ماء باردا، مش هيلاقي الثلاث معاني وردين وبنزين وكلهم مقبولين في هذا المقام. يبقى لا هينام ولا هيشوف بغض الجو ولا هيشوف ماء بارد يرويه زي ما تقولوا طبعا يعني، مفيش بردا ولا شراب ولا شراب. فلو حملناها على الماء البارد اللي هي بقى البرد، يبقى لا هيلاقي ماء مش بارد ولا اي ولا اي شراب ولا اي شيء، لا بارد ولا غير بارد، لا بارد ولا غير بارد. يعني مش هشربه خالص، لا، ما احنا قلنا بيمنع عنه ايه؟ ها؟ ما يجري وهيقع عليه ايه؟ الضد، مش هشربه خالص؟ لا هشربه، بس بضد ما يريد، مش فاهمين بقى؟ بضد ما يريد، إلا حميما وغسقا. الحميم والعياذ بالله الماء الحار اللي بيجري يعني. ولذلك سقوا ماء حميما هيعمل فيهم ايه؟ قطع ايه؟ امعاءهم، مش يرويه بقى يبهدلهم زي اللي على الحرب كده ما يطلعش يشرب، والعياذ بالله. فماذا فعلت به؟ فماذا فعلت به؟ حميم بالماء الحار. طيب وين هتتع بقى؟ يبقى ده اللي هيشربوه طبعا الماء الحار والعياذ بالله ده هيقطع امعاءهم. تمام؟ طب بس كده قالوا غساق، ايه الغساق؟ قالوا الغساق هو ما يخرج من اهل النار، غسيل اهل النار، الصديد والقيح. الصديد والقيح، عايز تشرب؟ ده اللي بتاع جهنم، عايز تشرب؟ تدعم منه، ويتجرعه رغم امره، رغم امره، شرب وعلمه، يبقى منح انه ما يلاعبه، وقع عليه ليه؟ وقع عليه الايه؟ الضد. طبعا انت حينما يعني تقف امام هذا المنظر الشنيع، شنيع حاجه يعني مؤيب مؤيب، تخيل انسان في نار جهنم لا ينام ولا ياتي البرد ويشرب الحميم والغساء، خلاص تروح تقول يعني حاجه صعبه قوي، حاجة صعبة أوي. القرآن يقول لك لكن يستحق تستحق جزاء وفاق. ونفس الكلام اللي بيقوله الاقتشارات المخاذيل اللي طالعين دلوقتي ومسمين نفسهم ها ولاد الراجل، يعني ولاد الحرام يعني، يعني ولاد الضلال يعني. طب ما تطلع تقول ابن الحرام وتخلص، ايه المشكلة يعني؟ ده القريب تقول انا ابن الحرام، انا بعرفه ما حرام، ما تقول انا ابن الحرام، ما تقول كده يعني حرامية ولا حرام. ولذلك ما كذبوش لما قالوا احنا اولاد، ما هم اولاد الفعل، ما هو دول المجموعة اللي رباها على السرقة وعلى النصب وعلى النهب. ولذلك لما تاخي مش عارفين لا يسرقوا ولا ينصبوا، فعايزين برضه عشان نرجع الصغير للنصب ازاي. فيطلع بعض الناس يقول لك يعني شيلوه كده ويدخلوه قفص يعني ارحموا على المجرمين، هو اظن هتبقى كده في التلفزيون بلاش في الجواعي يطلع يقول لك يعني ارحموا عزيز القوم ذنب، وهو ده عزيز القوم، ده حرام القوم، ده ضلال القوم، ده اخطاء القوم، ده انصاع إلا ميلة ابن عزيز. ده دافع التعرض إن الناس تطلع الكلام في غير موضعه. طبعا الكلام في غير موضعه. اللي بيحصل فيه ده ويبني ده يستحق وزيادة. ده يستحق وزيادة. فلما تشوف حد أهل الطوار يصعبوا عليك أهو ويقال اللي بيحصل ده فأقول لك جزاء وفاقا. جزاء وفاق. يعني الجزاء موافق لإيه؟ للعمل. فقبل ما تطلب الله افتكر عمل. افتكر عمل. ازاي سطن هذا الشعب ودخله زراعه مسطنه؟ شوف الاطفال اللي في مستشفيات السرطانات والرجال والنساء قبل ما تبص وتقول ايه اللي بيحصل معانا. شوف الشعب اللي قاعد تلاقي والمليارات اللي انهبت. شوف الناس اللي تعذبت وماتت في السجون. شوف الحقوق اللي انهبت. شوف الوباء الكامل اللي بيجي للناس. شوف التعارف مع اليهود. شوف التعطيل لشرع الله والتهكم بالحجاب والنظام وغلق المساجد وخرابها وسحر من فيها. لما تشوف ده تقول والله اللي بيحصل له ده هو يستحق ايه؟ اضعاف جزاء وفاق. لكن مش يبقى اعمى عميان وقرفان وجايين ويرحم ويعمل ومش عارف ايه. انت اعمى ولا اطرش؟ ما تقوم بقى واضحه قدام كل الناس. انت اعمى ولا اطرش؟ انت ليه فيهم ولا انت الاثنين؟ ولا انت الاثنين؟ فلازم تحط قدامك بقى جزاء وفاق. فلما تشوف ما يحدث لاهل النار ما يصعبوش عليه زي ما بتشوف للكلاب واللي بيحفظوهم الاب ما يصعبوش عليه. والمفروض لا لا وزي ما بقول لك لا تأسى عن القوم الايه؟ اوعى تحزن على كلب كاف في الطعم العاصي. اوعى تحزن اوعى تحزن والا تبقى زي ما تحزنش عليه. لا تستحق الحزن لان لازم تحط قدامك جزاء وفاقا. شوف الجزاء ده وافق عمله ولا لا؟ لا والله ده لسه اللي بيحصل معاه ده ما وافق. واحد على المليون مما عمل في هذا الشهر. مما عمل في هذا الشعب. سبحان الله ده اللي بيحصل معاه ده لسه رحمه ده لسه مصدق بالاخره ان شاء الله ان شاء الله. فلابد ان طبعا ان انا من تسمع اهل الدوله قطعوا طعامهم السقوم وصاحبهم من قطعات مصيبه كده يا ليه كده حاجه جامده قوي. حط قدامك جزاء ايه؟ وفاق. شوف عمله عشان تعرف اللي يستحق ولا ما يستحقش. فالجزاء موافق لايه؟ موافق على عمله اسود فجزاءه اسود. فهو الذي استحق هذا. ما جنيت عليه؟ ما جنيت عليه؟ جزاء وفاق. يبقى الجزاء موافق لايه؟ العمل. طب نقول كان عمله ايه؟ كان عمله اسود. كان عمله اسود. وفصل القران بعضه وبدا بموضوع الصور. يعني الصور دي صيغه للرد على من ينكرون الايه؟ البعث. البعث والقيامه وتلك مصيبه كما قلت. فربنا يقول هذه الجزاء من جنس العمل. ليه؟ انهم كانوا لا يرجون حساب. هذه اول كارثه يا عم. هذه كارثه من قال لا يرجون. فسر بعضهم الرجاء بالامل والمعنى لا يقبلون حساب. يعني غير متوقعين او غير مقربين اللي بيحصل. وده معناه ان هم بينكروا يوم الايه؟ يوم البعث. يوم البعث. ولكن انكروا والقران سجل علم هذا. وقالوا اذا كنا ترابا وعظاما ائنا لمبعوثون او ابونا الاولون. ده يحصل ده كلام بعد الذنب الاطعام وبتاع مين اللي يرجع فيها؟ اساءه في حق الله واتهام لقدرة الله وإنكار الحقيقة. يعني الله سبحانه وتعالى ذكره فتكذيب لله. فتكذيب لله مكذب. ممكن بعد كده مكذب لله وشك في قدرة الله. استحيل اللي كذب ربه ويشك في قدرته. قدرته زي ما جه الكتاب اللي وقف أمام النبي صلى الله عليه وسلم وكان عظمة الأمة في ركبانه كده قل له أيستطيع ربك أن يبعث هذه بعد أن رمت؟ هو يرضى سوء الأدب وهو يتكلم عن مين؟ عن الله. عن الله ما يرضاش، ما يرضاش، ما يرضاش. ولذلك النبي قال له قال له ان شاء الله يبعثك ويبعثك ويرحمك الله ان شاء الله. وليس يوسف ان ضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي ومين؟ قل يحييها الذي انشاها اول مره وهو بكل خلق عليم. عليم. فالمكذب بالبعث ده ارتكب جرمين عظيمين، اولهما انه كذب الله، الله قال في بعث ولا مفيش، فهذا تكذيب لله. والجرم الثاني انه شاك في قوه الله، ان بعد ما يحصل كده ومش عارف ايه تقول لي ارجع تاني ورجعني تاني، وزي ما قلت لكم من قبل دلوقتي يقول ده انسان غيري، وكانوا السمك وبقى حتى البطن دي وحتى البطن دي وحتى السمك ده كانوا عشرات الناس، يرجع ازاي؟ يا عم انت بتتكلم عن مين؟ انت بتتكلم عن مين؟ انت بتتكلم عن الذي يقول للشيء كن فيكون. فيقول تتكلم عن مين؟ فهذا شرط في قدرة الله. فإنهم كانوا لا يرضون حسابا، لا يقبلون ولا يصدقون أن هناك يوم إيه؟ يوم حساب، يوم حساب. البعض الآخر يقول لا يرضون، لا يخافون الحساب. والاثنين بيوصلوا لطريق واحد. طب ما بيخافش الحساب ليه؟ لأن مش مقر أصلا إن إيه؟ إن في حساب، فيزن ويشرب الخمر ويقتل ويأسف ويعتدي على الضعيف وكذا وكذا، ليه؟ ما عندوش يعني ايه اللي بيرد الانسان عن هذا؟ ايه اللي بيرد الانسان عن هذا؟ ايه اللي بيرد؟ ايه اللي بيرد؟ ايه اللي بيرد؟ وذلك في حاجه اقوى من العقوبات اخوانا، يعني قوانين الوضعيه لما جم اهل العلم يتكلموا عن يعني خصائص ومميزات الشريعه الاسلاميه، فقالوا من اهم خصائصها ومميزاتها انها من عند الله بخلاف القوانين الوضعيه. طب ايه بعد ده؟ قالوا علم الانسان انها من عند الله يجعله لا يخالفها مهما كانت شده القدره على ذلك، مهما كانت شده القدره على ذلك. خلاص. فلما يبقى عارف ان القانون، القانون بيمنع السارق، ده قانون، فلو غفل عنه القانون بيعمل ايه؟ بيسرق. زي ما شغال البطاريه اللي ما لهمش وازع تيجي دلوقتي دول الشمال مبطله، فهو بالغ ان خلاص ما عادش فيه اسم وما عادش فيه ضابط وما عادش فيه عبقري، فيسرق جماعه اللي بيحطه بالقوام الطلاب والشغل ده بتشوفها بتدي الشرائح دول يجي عرباجي ودي اسم على السما وحلفت العربيه الصباح بتاعه يطلع احسن منه وروح على بيها في نص الشارع وابني الشارع وبس. خلاص؟ ليه؟ لان ده في دماغه قانون مش في دماغه قانون ربنا. لو في دماغه اله بقى يبقى سواء هيبقى في ظابط مفيش ظابط مش هيعمل ده، لانه هيخاف من ايه؟ من عقوبة الله، من عقوبة الله. فأهل الكفر ايه اللي كان هيمنعك؟ طب انت الآن بيمنعك انك تزني حتى ولو تيسر لك هذا، يعني سيدنا يوسف طب ما كانت كل الأمور ممتازة، الراجل مش موجود وهو موجود في البيت طبيعي وهي اللي ترضاه وجميل وغلقت الأبواب وقالت هيك لك، مين اللي يمنعك؟ ايه اللي يمنعه بقى؟ قال معاذ الله. ايه اللي يمنعه بقى؟ الله في بال ربنا، في بال ربنا. فاللي في بال ربنا واللي فيه حساب مهما تيسرت له الاسباب مش هيعمل، مش هيعمل اللي فيه ربنا حساب. هذا اللي ماشي بالقانون بس، فربنا يجيب القانون وحماه القانون هيعمل اللي هو ايه؟ اللي هو عايزه. الفوضى اللي احنا ماشيين فيها هذه قانون عن القانون. احنا عايزين نربي الناس خوف من الله ورقبه الله، ان في قانون الهي تاخد بالك منه. قانون الله كان يقول لك اذا فلت من عقوبة الدنيا لن تفلت من عقوبة الاخرة وهي اشد. وعقوبة الاخرة اشد اشد. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم في قضية اللعاب الرجل لما يتهم امرأته بالزنا وليس معه شهود خلاص هو الواقع شاف الواقع. فلما اتهم هلال بن أمية امرأته بالزنا فربنا قال الراجل بيقف ويحلف أربع مرات والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة واحدين أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين. يقول يحلف أربع مرات والله أنا صادق فيما رميتها به من الزنا. ويجي في الخمسة والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. يقول ربنا يرحمني كنت كاذب. طيب يا ربنا اعتذر خلاص عزم على الزنا لكن انكرت ويضرب عنها العذاب يتبع عنها ان تشهد اربع شهادات بالله انه لمن الكاذبين. هو تحلف بالله اربع مرات وكذا. والخامسه ان غضب الله عليها ان كان من الصادقين. يوم النبي لما يوقف خد بالك من اللي انا عايز اقوله لقى هلال بن أمية ويحلف أربع مرات والله إني صادق فيما رميتها به من الزنا والله إني صادق فيما رميتها به من الزنا والله الرابع قبل ما ينطق بالخمسة يا لعنة ربنا عليا إن كنت إيه كاذبا بقى قبل ما يقول لأن لو ما قالهاش وبعد ما قال الزنا هيحكي في كلامه هياخد له 80 جنيه اللي هو القصد بغير حق خلاص. فالنبي يقول له ايه؟ يقول له ايه؟ قبل ما تقول لعنة الله عليه لو قلت هتقولها بس عشان تغرب من 80 جلسة كل شيء يهون الا عذاب الله. اوعى تهرب من عذاب الدنيا تنجي نفسك منه وتوقع نفسك في عذاب الايه؟ في عذاب الله. عذاب الدنيا يهون عذاب الاخره لا. لا نفس الكلمه يقولها النبي صلى الله عليه وسلم امراه الله. اذا لابد ان يكون شبان الله وعذاب الدنيا ده خير راح وخير مقاوم وخير مصلح للناس والذي ينبغي ان يصرف الناس اللي هو الاسلام يحول ينبغي ان يعود اليه الناس. يقول لك القانون والمدنيه ولا يحمل اي حاجه فضلا لكن لازم يكون في واسع دين خوف من الله. ده لا تقل احد اهل الشرك تفعلوا ما يعملون. فضل. اذا اللي بيكون في باله الله والاخره والبعث والحساب وخير الوضع له. ولذلك يعني الصغيره عنده تكون كبيره ولا يهتم على فعله حتى لو عدت بعد ذلك ما يقص في الكرس بس حاجة بسيطة معلاش اللي في باله ايه؟ في بالي اللي فيه بعد وحساب وعقاب. لو لم يكن في بالي هذا ستهون عليه الكبير ملهاش لازمة اعملها ولا يبالي يبقى يزني ويسرق ويقتل ويدفع عن كل ما يحدث له زي ما بيعمل البطانية ده ايه يعني لما يدفع كرسي واحد من الروحين يعني بيسرق عربيته ايه يعني نزلت الشارع ونرمي فيه صلاه وطول ايه المشكله ايه المشكله؟ ليس في باله الاخره ولا في باله الله. ولذلك الباب في الشارع هو الله. الناس دي لو في بالهم ربنا ما يعملوا كده ابدا. لو في بالهم ربنا مش هعمل الفوضى العريفه التي نحن فيها دي نتيجه ان جل الناس ليس في بالها الله وربنا القانون والضابط العسكري. فكما وقع هؤلاء فعل ما يحلو له فعل ما يحلو له. وذلك لم يوضح يعني لا تبدعه شيء ان لم يكن لك رادع ذاتي وهو الخوف من الله من الحساب الشرفين. وده اقوى رادع الانسان اقوى رادع الانسان الذي مهما لا تعلم من قوانين وكذا كذا حتى لو قانون موجود باطل مفيش هذا الوضع الديني الوضع الذاتي خوف من الله في الاخره مفيش خالص. وذلك ساطلب لك مثالا بسيطا. انظر يعني العرب كانوا قد ألفوا الخمر وعشقوه يعني كان بالنسبه لهم زي الماء ألفوها وعشقوها ومع ذلك لما ينزل قول الله سبحانه وتعالى رجس من عمل الشيطان فليجتنبوه كلمه فليجتنبوه لنزل الشرطه تفتش صح كده ولا حطوا قانون العقوبات ولا كلمه اجتنبوه اللي حصل تقرا حديث البخاري والعجب حتى اللي بيبيعها وتكسب منه اغراق قيام الخمر وملأت بالخمر الطرقات عشان كلمه اجتنبوه مين اللي قالها؟ الله هو بيخاف منه خلاص. امريكا في العصر الحديث ده لما عملوا بحث عن اضرار الخمر وما تسببه من ضمان للكبد والكلى وبلاوي ذلك كده راحوا مطلعين قانون في امريكا راحوا اقرب كلام ده في العلا بانه ستمنع الخمر حفاظا على الامريكان مش لله يعني حفاظا على الامريكان خلاص النار صرفوا ملايين الدولارات في الدعايه في الدعايه اللي يعملوا دعايه عن الخمر واضرار الخمر وكذا كذا ملايين الدولارات والتلفزيون يتكلم والصحف تتكلم والبرامج الموجهه والمحاضرات والندوات والاطباء ولي ولي ولي ولي ولي والناس ولا تتأذى معاها ايش خلاص راح مطلعين قانون وعاطيات بقى شرطه بدويات مش عارف ايه للمراقب اي محل يبيع خمر واي واحد يطلب قهوه كام لسكرات ويمتلكوا ملايين كل ده بقى بالفشل وفي الاخر طلب ان يعملوا ايه؟ يلغوا القانون من عند الشرطه اللي شرحوها. كل الملايين والجهود دي ما اثمرت مع المسلمين في الراي. اجتنبوا خير. كلمه اجتنبوا بس. بس. بعد ما لم تفعله الملايين ولا القوانين ولا العقوبات ولا الدوريات اجتنبوه اجتنبوه مين اللي قالها له؟ الله هو عارف في حساب في عقاب في الله خسر دي مساله ينبغي ان توحي في الناس ازاي يكون ربنا سبحانه وتعالى لا ياخذون حساب ما كانوش بيخافوا ليه؟ ها؟ يخافوا من حساب ليه ما فيش في بالهم يوم حساب افعلوا ما يحلو لا زي ده الكلمه لا يرجون حسابا مش الجريمه ان هو بس كسبهم يوم الحساب لا ده بتحمل في طياتها كل جرم ان لو ما خدتش يوم حساب بيحمل حسابك ان الانسان اللي في الصوره دي هيفعل كل معصيه ويرتكب كل جرم مش كلمه كده خلاص كذبوا وزوجين الحساب دي سهله كده لا ده معناها انهم فعلوا كل جزء كل جزء وذلك الحكومه يوم القيامه هتكون ازاي؟ عارف هتلاقي ازاي؟ فذوقوا مش عشان زنيتوا سرقتوا فتلتوا عملتوا لا ده شوف ربنا خاصه بيه فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا طب ما قالوش فذوقوا عشان سرقتوا زنيتوا ايوه ما دام نفسي يوم القيامه اعملوا كل ده انت نفس يوم القيامه مع نفس يوم حساب مفيش في دماغي الكلام ده هتخاف من نفسي ليه؟ هتخاف من نفسي ليه؟ هتخاف من نفسي ليه؟ بس يفعل ما يحلو له ما يحلو له ولذلك قالوا كده قمه الفساد